يا صاحبي بالمختصر اطلب وانا كل عطا ولا عندي اغلى من العمر لو تطلب تامر امر لو تطلب تامر امر تبغاني ارسل لك عذر واقول انا مشتاق لك والشوق حر من الجمر تامر امر تامر امر تامر امر تامر امر, تامر أمر